وفي ترنيمة هذا المساء أقول أيقظت في قلب الهوى وحسبته قد نام نومة ميت فكيف له يوما يقوم لغير بعث كالورى. سؤال تردد داخلي أن أسأله، هيهات للعينين إحياء الردى، من رمسه من بعد قد من بعد أن قد أنزل، هيهات للمسات تحيي ميتا من بعد أن أخذته ريح الململة، هيهات للهمسات يمسي نبضها سحرا تجلى في شديد الزلزلة. أيقظته بالصدق حين دعوته، والصدق ينفذ دون كيد العرقلة. قد كان قبلك من ينادي ميتي، فإذا به بعد الثبات ببلبلة، حتى أتيت وكنت صفوة من دعا بالصدق، حتى أتيت وكنت صفوة من دعا بالصدق حيث الصدق مثل الغربلة.